والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذؤ بي، وما به إلى تعجب وصل، بمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صله أبدا، تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكور يضف أو جردا، ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وتلو طبق وما لمعرفة، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إن نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما فله ما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نذرا وردا، ورفعه الظاهر نذر ومتى، عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلم ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فيما يتعلق بأفعال التفضيل. بعضهم يقول أفعل التفضيل، وبعضهم يقول اسم التفضيل، بعضهم يقول أفعل التفضيل، وبعضهم يقول اسم التفضيل. ولا إشكال في ذلك، باعتبار أن من عبر بأفعل لأن هذا الاسم على هذا الوزن، لا إشكال في ذلك، لأن الذي عبر بأفعل سبب ذلك لأن الاسم هذا على وزن ماذا؟ أفعل. أما تقول مثلا زيد أكرم من عمرو، زيد أكرم من عمرو، فأكرم هنا على وزن أفعل. وكذلك من عبر بالاسم سبب ذلك لأن أفعل التفضيل هو اسم لكن يعمل عمل الفعل، هو اسم لكن هذا الاسم يعمل عمل الفعل. وإذا مثلا لما تعرف زيد أكرم من عمرو تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أكرم خبر، أكرم خبر مرفوع، أكرم خبر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفاعل ضمير، وهذا معنى قولنا ماذا يعمل عمل الفعل أي يرفع الفاعل، يعمل عمل الفعل أي يرفع الفاعل، من عمر جار ومجرور، من عمر جار ومجرور. فهذا سبب تسميته بأفعل التفضيل، وكذلك سبب تسميته باسم التفضيل. الآن يعني ما المراد بهذا الباب؟ هذا الباب المراد متعلق بالباب الذي قبل باب نعمة وبئسة، أي متعلق بباب التعجب. ولذا كما ذكر في البيت الأول ذكر قاعدة أن ما جاز أن يساغ منه فعل التعجب جاز أن يساغ منه ماذا؟ أفعل التفضيل. ذكر قاعدة أن ما جاز أن يصاغ منه فعل التعجب جاز ماذا؟ أن يصاغ منه أفعل التفضيل، جاز أن يصاغ منه أفعل التفضيل. قبل ما نشرح في البيت الأول لأفعل التفضيل أركان، جملة أفعل التفضيل لها أركان. الركن الأول المفضل، والركن الثاني المفضل عليه أو المفضول، والركن الثالث أفعل التفضيل. الآن لما تقول مثلا العلم أفضل من المال، العلم أفضل من المال، فعندك ماذا؟ المفضل، معنى المفضل الذي زاد في الفضل وهو العلم. هنا العلم نسميه المفضل، المال نسميه المفضول أو المفضل عليه، لأن العلم فضل عليه. أما صيغة التفضيل فهي ماذا؟ أفضل. أما صيغة التفضيل فهي ماذا؟ أفضل. هي ماذا؟ هي صيغة التفضيل. النقطة الأخرى، قد تكون المفاضلة في كلام العرب بين شيئين يشتركان في الفضل، وقد تستعمل أحيانا المفاضلة بين شيئين لا يشتركان في الفضل، والمقصود بالفضل أي أصل الفضل. فلما تقول مثلا زيد أكرم من عمرو، فزيد عنده كرم وعمر عنده ماذا؟ كرم، فهم يشتركان ماذا؟ في الفضل أي في الكرم، يشتركان ماذا؟ في الفضل. كلاهما ماذا؟ فيهما هذه الصفة، لكن زيد أكرم. وقد تكون المفاضلة في الكلام ماذا؟ بين شيئين لا يشتركان في الفضل. قد تستعمل المفاضلة أحيانا بين شيئين لا يشتركان في الفضل، كقوله مثلا جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، كقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير، وخير هنا من أفعل التفضيل، حذفت الألف قالوا تخفيفا، خير مستقرا وأحسن مقيلا. هنا مفاضلة بين شيئين لا يشتركان في الفضل، لأن أصحاب النار ليس عندهم ماذا؟ لا مستقر ولا مقيل، أو كقوله جل وعلا الله خير أما يشركون. فهنا مفاضلة بين شيئين لا يشتركان ماذا؟ في الفضل، لأن هذه الأوثان ليس فيها شيء من الخير، أو كقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قال أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه أعلوا هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فهنا أجل وأعلى أفعل ماذا؟ تفضيل، لكن هنا المفاضلة بين شيئين لا يشتركان في الفضل، وهذه قاعدة ينبغي ماذا؟ أن تعرف في هذا الباب، أي في باب المفاضلة. كما ذكرنا هذا الباب متوقف ومتعلق بالباب الذي قبل باب نعمة وبئسة، وإذا كان من الأنسب أن يذكر مباشرة بعد التعجب، بعد التعجب. الآن نأتي، الآن تصورنا الآن الجملة، أي المفضل والمفضل عليه وأفعل التفضيل، زيد أكرم من عمرو، عندنا مفضل وعندنا مفضل عليه أو مفضول، وعندنا ماذا صيغة التفضيل. يقول صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى الذي أبي. ما معنى ذلك؟ كأنه يقول ما وصل به إلى كأنه يقول هنا ماذا قاعدة، أنه ما يساغ منه فعل التعجب جاز منه، جاز ماذا أن يساغ منه أفعل التفضيل. ما صيغ منه فعل التعجب بالشروط التي مرت معنا يساغ منه ماذا أفعل التفضيل. احنا مر معنا أن صيغة التعجب على قسمين، إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سماعية، والقياسية لها صيغتان. الصيغة الأولى ما أحسن مثلا أي يسبق بما، والصيغة الثانية ماذا أكرم به أي أكرم بزيد. والسماعية كثيرة، والسماعية كثيرة، وأشرنا إلى أنه كذلك يشترط ماذا شروط، يشترط ماذا شروط. من ذلك أن فعل التعجب يساغ ماذا من الثلاثي، يساغ ماذا من الثلاثي، وأن يكون متصرفا، وكذلك أن يكون قابلا للتفاوت، كذلك أن يكون ماذا مثبتا، أن يكون كذلك مثبتا، كذلك أن يكون مبنيا للمعلوم، كذلك أن يكون أن لا يكون على وزن ماذا أشهر كأحمر، وهذه مسألة كما قلنا مختلف فيها. والشرط الأخير الذي أضفناه أن يكون تاما وأن لا يكون ماذا ناقصا حتى نخرج كان وأخواتها. فهذه الشروط هي التي إذا وجدت صيغ ماذا فعل التعجب. وأشرنا كذلك أنه إذا فقد شرط من الشروط نأتي بماذا؟ نأتي بمساعد. إذا فقد شرط من الشروط نأتي بمساعد. الآن مثل ما ذكرنا في الدرس السابق استخرج، استخرج فعل استخرج بمفرده لا يساغ منه ماذا فعل التعجب لأنه ليس بثلاثي. فعلى مثل هذا نأتي بمساعد كقولنا كما ذكرنا ما أشد استخراجه، ما أشد استخراجه واضح. قال ما أشد انطلاق زيد، ما أشد انطلاق زيد، ما أشد استغفاره، إلى غير ذلك مما ذكرنا. قال وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل، يعني نفس اللي ذكرناه قبل قليل. يعني معنى البيت ما وصل به إلى التعجب لمانع صل به إلى التفضيل، صل به ماذا إلى التفضيل. يعني ما معنى ذلك؟ الآن مثل ما قلنا استخرج نصل به ماذا؟ لابد من مساعد حتى نجعله ماذا على صيغة التعجب. نأتي بفعل ماذا أشد مثلا، فنقول ماذا ما أو استغفر، قلنا نفعل فعلين، نفعل أمرين. الأمر الأول نأتي بفعل المساعد، والأمر الثاني نجعله مصدر، لأن استغفر نجعله استغفارا. وإذا نقول ماذا ما أشد استغفاره، ما أكثر استغفاره، فاستغفار هنا مصدر. نفس العملية هذه نجعلها ماذا إذا فقد شرط من الشروط، نجعلها في أفعل التفضيل، نجعلها ماذا؟ في أفعل التفضيل. لكن الخلاف بينهما في نقطة. الآن لما يقال لك ماذا؟ أعرب ما أشد استخراجه، ما أشد استخراجه. الاستخراج هنا كيف تعرب؟ استخراجه، استخراج كيف تعرب؟ مفعول به، ما أشد استخراجه. استخراج هنا مفعول به. لكن في أفعل التفضيل لا تعرف مفعول به. لا في صيغة أفعل التفضيل سنقول ماذا؟ هو أشد استخراجا، هو أشد استخراجا. أشد أفعل تفضيل، أشد أفعل تفضيل. استخراجا لا تعرب هنا مفعول به، وإنما تعرب تمييز، تعرب ماذا؟ تمييز. فإذا لما نعرب نقول هو مبتدأ، أشد خبر، واستخراجا ماذا؟ تمييز منصوب. استخراجا ماذا؟ تمييز منصوب. كقوله مثلا جل وعلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا، فهنا مالا كيف تعرب؟ تمييز. فإذا نقول في أفعل التفضيل، يعني الفرق بينهما أن ما يأتي بعده ماذا؟ المساعد الذي يأتي بعد، الذي يأتي بعد المساعد في أفعل التفضيل يعرب تمييز، وفي التعجب يعرب مفعول به، في التعجب يعرب مفعول به. هذا مثل ما قلنا لما تقول ما أشد انطلاق زيد، فهنا انطلاق تعرب ماذا؟ مفعول به، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. واضح البيت الأول والثاني؟ قال وما به إلى تعجب وصل لمانع به. معنى لمانع؟ لفقده مانع من الموانع، مثل استخرج، قلنا أنه ماذا؟ فقد مانع، وفقد شرطا من الشروط كونه ليس بثلاثي. والأصل أنه ماذا؟ فعل تعجب يساغ ماذا من الثلاثي. قال ثم قال رحمه الله تعالى وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. هنا الآن يتكلم رحمه الله تعالى عن أحوال أفعل التفضيل باعتبار اقترانه وعدم اقترانه بأل، وباعتبار إضافته. هذه الأبيات يتكلم فيها رحمه الله تعالى عن حالات أفعل التفضيل باعتبار اقترانه من عدم اقترانه بأل، وباعتبار إضافته. فالآن نقول أن أفعل التفضيل إما أن يكون ماذا؟ مجردا عن أل، إما أن يكون مجردا ماذا؟ عن أل، وإما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مضافا. والإضافة قد يضاف إلى معرفة، وقد يضاف إلى نكرة، قد يضاف إلى معرفة، وقد يضاف ماذا؟ إلى نكرة، قد يضاف إلى نكرة. الآن نبدأ بالحالة الأولى، ألا وهو أن يأتي مجردا من أل، أي يأتي مثلا على صيغة أفضل، ولا يأتي على صيغة الأفضل، يأتي على صيغة أفضل. فهنا أفضل لما تقول زيد أكرم من عمر، هنا فعل التفضيل جاء ماذا مجردا عن من ال، مجردا من ال، الالف واللام. فهو يقول وافعل التفضيل سله ابدا تقديرا او لفظا بمن ان جرد. ما معنى ذلك؟ ان جرد بال، ان جرد بال تاتي بماذا؟ بمن، اما لفظا اي ظاهرا، واما ماذا؟ تقديرا. نعيد، ان جردته من ال، افعل التفضيل ان جردته من ال، اما ان لا بد ان تاتي بمن، لا بد ان تاتي بمن، اما لفظا اي ظاهرا، واما ماذا؟ تقديرا. شوف في آية واحدة اجتمع المثالين، في آية وفي آية واحدة ذكرناها قبل قليل اجتمع المثالين. ما هي؟ قوله جل وعلا أنا أكثر منك مال وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهنا ذكرت من لفظا وقدرت من، أي حذفت لفظا وقدرت. فالآن الشطر الأول أنا أعز منك، أو عفوا أنا أكثر منك، فهنا ذكرت من، هنا ذكرت من. وهنا لاحظنا ماذا؟ أفعل التفضيل مجرد من ال، مجرد من اكثر مجرد من ال. فهنا في الشطر الاول للايه انا اكثر منك مالا ذكرت ذكرت ماذا؟ من. في الشطر الثاني من لم تذكر لفظا، لكن ماذا؟ قدرت، لأنه قال وأعز نفرا أي تقديره وأعز منك نفرا، وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا. ففي المثال الواحد اجتمع ماذا؟ التقدير والتصريح، اجتمع التقدير والتصريح. وأمثلة كثيرة في القرآن، والآخرة خير لك من الأولى، خير لك من الأولى. فهنا ذكرت ماذا؟ من. فالشاهد قوله وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد، أي أن إذا جردت أفعل التفضيل من أل، هذه الآن الحالة الأولى. ثم قال وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحدا. الآن الحالة الثانية أن يضاف ماذا إلى نكرة. شوف، لكن الآن مثل ما تقول زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل. هنا فعل أفعل التفضيل مضاف إلى ماذا؟ نكر رجل، زيد أفضل رجل. قال أو جرد التي سبقتها ألزم تذكيرا وأن يوحدا. ما معنى ذلك؟ أي أن كلمة أفعل التفضيل تلزم حالة واحدة، كونه ماذا؟ مذكرة تذكيرا، وأنها لا تتأثر لا بالمفضل ولا بالمفضل عليه. يعني ما معنى ذلك؟ تقول الزيدون أفضل الرجال، أو الزيدون، أو مثلا حتى في التأنيث تقول مثلا الهندات أفضل امرأتين. شوف كلمة أفضل لم تتغير، لزمت ماذا؟ حالة واحدة. كلمة أفضل ماذا؟ لم تتغير، سواء جئت بالجمع أو جئت ماذا، تقول مثلا الزيدون أفضل من عمر، الزيدون أفضل من عمر. كلمة أفضل لم تتأثر ولزمت ماذا؟ حالة واحدة. فهو الآن أعطاك قاعدة أنه إذا أضيف أفعل التفضيل إلى نكرة أو جرد من أل، أي أفضل من أل، هنا أفعل التفضيل يلزم تذكيرا، يلزم تذكيرا أن يكون دائما ماذا؟ مذكرة، وأن يوحد إفرادا. وقوله هنا وأن يوحد أي إفرادا، حتى تقول الزيدان أفضل رجلين، الزيدان أفضل ماذا؟ رجلين. أو مثلا كقوله جل وعلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. شوف الآية ماذا قال؟ أحب، وهما كم؟ اثنان، هما اثنان، لكن مع هذا عبر بماذا؟ بلفظ مذكر ومفرد، فلم يتأثر، لازم حالة واحدة. فجاء هنا أفعل التفضيل أحب مفردا مع الاثنين، واضح؟ هذا معنى قوله وإن لمنكور يضف، أي إن أضيف أفعل التفضيل إلى منكر، مثل ما قلنا زيد أفضل رجل، أو جرد أي من أل، ألزم تذكيرا وأن يوحد. قال وتلو أل طبق، معنى تلو أل أن يقترن بأل، معنى تلو أل أن يقترن ماذا؟ بأل، أي إذا وقع أفعل التفضيل مقترنا بأل، إذا وقع أفعل التفضيل مقترنا بأل، هذا معنى قوله وتلو أل طبق. ما معنى طبق؟ أي أنه إذا جاء مقترنا بأل يطابق تذكيرا وتأنيثا وجمعا، إذا جاء ماذا؟ مقترنا بأل، أي أفعل التفضيل مقترنا بأل. تقول ماذا؟ زيد الأفضل، زيد مثلا الأفضل من عمرو، وتقول هند إذا قرنتها بالأل تقول الفضلة، الفضلة تأنيث، وتقول الزيدون الأفضلون، وقس على هذا كقوله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال وتلو الطبق، وما لمعرفة. الآن تكلمنا فيما سبق عن التجريد والمضاف إلى نكرة، الآن يتكلم على ماذا؟ على ما اقترن بأل وما أضيف إلى معرفة، أي أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة. قال وما، الآن نفهم شيء، إذا اقترن بأل لا بد من مطابقة، إذا أضيف إلى معرفة يصح ماذا؟ الوجهان. هذه الخلاصة. إذا أضيف إلى معرفة تصح المطابقة وتصح عدم المطابقة. نعيد، ما الخلاصة؟ الخلاصة أنه إذا جرد من أل أو أضيف إلى نكرة يلزم أفعل التفضيل حالة واحدة. إذا اقترن بأل أفعل التفضيل اقترن بأل لا بد من ماذا؟ من المطابقة، تذكيرا وتأنيثا وجمعا. إذا أضفته إلى معرفة فيصح تصح المطابقة ويصح عدم المطابقة. هذا معنى قوله وما لمعرفة أضيف ذو وجهين. قال ذو وجهين عن ذي معرفة، ما معنى ذلك؟ يجوز إذا أضيف إلى معرفة المطابقة وعدم المطابقة. قالوا الشواهد على ذلك في القرآن، جاءت بالمطابقة وجاءت بعدم المطابقة. مثلا في قوله جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هل الآن أحرص الناس أضيف إلى معرفة الناس، ولتجدنهم أحرص الناس، فهنا أفعل التفضيل أضيف إلى معرفة، هل وقعت المطابقة؟ لا، جاءت كلمة أحرص بماذا؟ بمفردة. قالوا والدليل الثاني، الوجه الثاني، قالوا قوله جل وعلا وكذلك، قوله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ولم يقل ماذا أكبر، لم يقل ماذا أكبر. فهنا جاءت ماذا؟ مطابقة. وهنا جاءت ماذا؟ مطابقة. واضح؟ ثم قال رحمه عن ذي معرفة، معنى قولي عن ذي معرفة عن أهل العلم، وقلنا الشاهد على ذلك القرآن. قال هذا إن نويت معنى من، أي كله، إذ هذا كله إذا نويت معنى من. قال يعني يجوز الوجهين إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي أي المفاضلة. لما تأتي بمن، زيد أكرم من عمر، هنا نويت المفاضلة. قال وإن لم تنوي يعني المفاضلة ومعنى من فهو طبق ما به قرن، يعني مع ما معنى ذلك يأتي في الغالب ماذا؟ تأتي في الغالب ماذا؟ مطابقة. كقوله مثلا جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه بمعنى هين أهون عليه. هل هنا يراد المفاضلة؟ لا، في الكلمة هنا لا يراد المفاضلة، إنه هو الخالق جل وعلا لا يفاضله أحد في ذلك. ثم الآن قال وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما. ما معنى ذلك؟ الآن لما تقول زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، الآن من عمرو جار مجرور وهو بمثابة المضاف إليه، فلذا لا تقول المضاف إليه ماذا؟ لا يقدم. فلذا ماذا؟ لا تقول ماذا زيد من عمرو أفضل، لا تقول ماذا زيد من عمرو أفضل، زيد من عمرو أفضل. لكن هناك حالة يجوز ماذا فيها التقديم، ألا وهي حالة ماذا الاستفهام. هناك حالة يجوز فيها التقديم. لماذا التقديم؟ احنا مرت معنا قاعدة أن أسماء الاستفهام لها صدارة. أسماء الاستفهام لماذا التقديم؟ لأن أسماء الاستفهام لها ماذا؟ الصدارة. شوف المثال اللي ذكر، قال وإن تكن بتنوي من مستفهما فلهما، كن أبدا مقدمة لأن أسماء الاستفهام لها. شوف المثال، قال كمثل ممن أنت خير. شوف ممن أنت خير، أنا أترك الإدغام، أصلها من حرف جر ومن اسم استفهامية، أنت خير، وخير أصلها ماذا؟ أخير، لكن حذفت الألف تخفيفا. شوف المثال، ممن أنت خير، ممن نكتبها كاملة حتى نفهم، نكتب من كاملة ومن كاملة، أنت خير. شوف من الأولى حرف جر، من الثانية استفهام، أصلها كيف؟ أصلها الآن رجعت للأصل، تقول أنت ممن خير، تأصلها ماذا؟ أنت ممن خير، أو أصلها كذلك أنت أخير أو خير ممن، أنت خير أو أخير ممن، واضح. لكن جاز هنا في الاستفهام يقدم، هذا في الاستفهام، لأن من الاستفهامية وأسماء الاستفهام لها الصدارة، أسماء الاستفهام لها الصدارة. هذا معنى قوله وإن تكن بتنوي من مستفهما فلهما، كن أي من وما بعدها، فلهما كن أبدا مقدمة، كمثل هذا المثال، ممن أنت خير. ولد إخبار التقديم نزر ورد. الآن ما معنى ذلك؟ الاستفهام جاء فيه التقديم، والاستفهام إنشاء، لكن الخبر عند الخبر هل يجوز التقديم؟ ورد لكنه قليل عند العرب، ورد معنى قوله ولد إخبار، لا تريد الاستفهام، تريد ماذا؟ الإخبار، إذا أردت الإخبار لا تريد الاستفهام. ففي هذه الحالة ماذا؟ ورد لكنه ماذا؟ نزر، معنى نزر قليل، معنى النزر قليل. قالوا كقول الشاعر، نكتب المثال يعني حتى نفهم، لنا أهلا وسهلا، أو عفوا فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت، فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت، جنى النخل، أي ما قطفته من النخل، جنى النخل بل ما زودت منه أطيب. كقول الشاعر فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت، جنى النخل بل ما زودت منه أطيب. الآن أصلها ماذا؟ ما زودت أطيب منه، أصل الكلمة ما زودت أطيب منه، لأن من تكون بعد أفعل التفضيل، من في الأصل تكون بعد أفعل التفضيل، لكن لاحظنا هنا جاءت قبل أفعل التفضيل، يعني المفضل أو المفضول تقدم. والصيغة هنا ليست صيغة استفهام، صيغة ماذا؟ خبر. الصيغة هنا صيغة ماذا؟ خبر. لكن هذا الورود قليل نصر، لكن هذا الورود قليل نصر. ثم قال في البيتين الأخيرين، شوف احنا لما حتى نفهم معنى آخر ما ذكر، لما تقول زيد أكرم من عمرو، وين الفاعل؟ ضمير مستتر. الأصل أن ما يرفعه أفعل التفضيل هو ضمير مستتر. لما تقول مثل الآن لماذا سمي بأفعل التفضيل أو اسم التفضيل؟ لأنه يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل. فالآن لما تقول زيد أفضل من عمرو، العلم أفضل من المال، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. هذا الأصل أن الفاعل في أفعل التفضيل ضمير مستتر. قد يأتي ماذا؟ قد يرفع فاعل ظاهر. في مسألة مشهورة عند أهل العلم تعرف بمسألة الكحل، تعرف هذه المسألة بمسألة الكحل. نعيد حتى نفهم آخر ما ذكر. الفاعل الذي يرفعه أفعل التفضيل هو ماذا؟ مستتر. زيد أكرم من عمرو، قيل لك أين الفاعل؟ ضمير مستتر، تقديره هو ضمير. في مسألة واحدة يرفع فيها ماذا؟ تقاس عليها وقيس عليها، يرفع فيها ماذا؟ أفعل التفضيل اسما ظاهرا، يرفع فيها أفعل التفضيل اسما ظاهرا. هذا معنى قوله ورفعه الظاهرة. المقصود برفعه الظاهرة أي اسم ظاهر، فاعل ظاهر. معنى هذا البيت أن أفعل التفضيل قد يرفع ماذا؟ فاعلا ظاهرا، أي ليس مستترا نظرا، لكنه ماذا؟ قليل. لأن الأصل الفاعل في الذي يرفعه أفعل التفضيل مستتر، أصله ماذا؟ مستتر. قال ورفعه ظاهر نظر أي قليل، ومتى عاقب فعلا فكثير ثبتا. يعني ما معنى ذلك؟ إذا جاء بعده مباشرة فعل فهذا ثابت، أي ومتى عاقب أي أتى بفعل بعد ماذا؟ أفعل التفضيل. قال الآن في مسألة مشهورة عند العلماء كما قلنا بمسألة الكحل، ما الذي يشترط فيها؟ الآن حتى نفهم المسألة بد من ذكر الشروط التي تشترط ماذا في هذه المسألة، لأن أفعل التفضيل إذا رفع اسما ظاهرا فهذا على خلاف الأصل. الشرط الأول ضابط مسألة الكحل أن يكون في كلام نفي، أن يكون ماذا؟ في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف، أن يكون الكلام منفي بعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل أو بأفعل التفضيل. نعيد، أن يكون الكلام منفي بعده اسم جنس، وهذا اسم الجنس موصوف، يعني موصوف بماذا؟ بأفعل التفضيل، موصوف بأفعل التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. نعيد، ضابط مسألة الكحل أن يكون الكلام ماذا؟ منفي مسبوق بنفي، بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل أو بأفعل التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه، مفضل على نفسه باعتبارين، مفضل على نفسه باعتبارين، مفضل على نفسه باعتبارين. نكتب مسألة الكحل المشهورة، المثال ما هو؟ ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. ما هي مسألة الكحل؟ قالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. طبق ما ذكرناه، الكلام نفي، ما رأيته نفي. القاعدة الثانية اسم جنس، رجلا اسم جنس أي جنس الرجال. الثالثة موصوف بأفعل التفضيل، أحسن صفة للرجل. بعده اسم مفضل على نفسه، ما هو الاسم المفضل على نفسه؟ الكحل. وإذا جاء مرفوع الآن يقال لك ما الذي رفع الكحل؟ أحسن. مفضل على نفسه باعتبارين، الأول باعتبار أنه كحل، والثاني باعتبار تفضيله بأنه في عين زيد. الكحل مفضل على مفضل على نفسه باعتبارين، الاعتبار فهو الآن في آن واحد فاضل ومفضول، الكحل في وقت واحد هو فاضل ومفضول، فهو من جهة مفضل باعتباره ماذا؟ كحل، وهو أفضل باعتبار كونه في عين زيد. يعني ما معنى ذلك؟ قد يكون في عين زيد وفي عين خالد، لكن في عين زيد أفضل أحسن، واضح؟ لكن هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفاعل مستتر، ورد حتى قالوا في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه الأيام، ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه الأيام. نطبق القاعدة، مسبوق بماذا؟ بنفي، أي في الكلام. بعده اسم جنس، أين اسم جنس؟ أيام، أيام موصوف أحب، لا يقال هنا الصفة لم تتبع الموصوف، تبعت، لأن لا يقال أن أيام مجرور وأحب منصوب، أحب هنا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فأحب صفة للأيام. وين الفاعل؟ العمل، ولاحظنا أنه ظاهر. شوف العمل الصالح فاضل وفي نفس الوقت مفضول، يعني هو من جهة فاضل ومن جهة مفضول، يعني في هذه الأيام أفضل، هو الآن أفضل، العمل الصالح أفضل في جميع الأيام، وفي هذه الأيام باعتبار الأيام الأخرى هو أفضل، واضح؟ الآن العمل الصالح أحسن أفضل من العمل غير الصالح، هذه نقطة. وجهة ثانية أنه في هذه الأيام العشر مثلا أفضل من ماذا؟ من باقي الأيام، فهو الآن مفضل باعتبارين، باعتبار أنه أصل، أنه عمل صالح، وباعتبار أنه في هذا العشر الآن مثل يقال لك مثل الصدقة عمل صالح هي أفضل هي أفضل، لكن الصدقة في العشر هذه أفضل، واضح؟ فهو مفضل باعتبارين. وهنا لاحظنا ماذا؟ أنه جاء مرفوعا على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الذي يرفعه أفعل التفضيل مستتر. شوف المثال ذكره المصنف: كلم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق أو الصديق. الآن وين أفعل التفضيل؟ أولى. وين الفاعل؟ الفضل. وجاء ماذا؟ ظاهر مرفوع. أنت أضبط قاعدة أن الأصل في الفاعل الذي يرفعه أفعل التفضيل أن يكون ماذا؟ مستترا، إلا في مسألة مشهورة وقيس عليها تسمى اختصارا بمسألة الكحل. بمسألة الكحل: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. وقلنا لا بد من شروط: أن يكون الكلام منفي، بعده اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتباره. واضح؟ نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.